يسأل أيضا ويقول: ما حكم الشرع في أن يترك الرجل فراشه أو غطاء نومه لا يغسلهما عن النجاسات بل يتركهما حتى ييبسا، وهل تنجس الثياب إذا جلس عليها أحد من الناس؟ ينبغي إذا أصاب الفراش نجاسة يغسل، وهكذا الرداء يغسل، وهكذا المسائد، لأن الإنسان قد يأتي إليها وعليه ملابس رطبة أو جسمه رطب فيتنجس بها، فالواجب أن تغسل وتطهر حتى إذا وطئ عليها بيده الرطبة أو جلس عليها بثوب الرطب يسلم من شرها. أما إذا بقيت بالنجاسة ثم جلس عليها ورطب تنجس، فلا ينبغي هذا، بل يجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يغسل ما يحتاج إليه من وطاء أو غطاء أو غير ذلك مما ينتفع به، فإذا كان قد خلولق ولا حاجة إليه يلقى مع طمأنة، أما يستعمله نجس لا، يطهره أولا ثم يستعمله. نعم، بارك الله فيكم.